الحمد لله خلق الإنسان فسواه فعدله وبزينة الإيمان ولباس التقوى زينه وجمله وبنعمة البيان شرفه وفضله. أحمده سبحانه وأشكره على جميع ما خوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبي أكرمه ربه وبجله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وكل من سار على نهجه واقتفى أثره. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أيها المسلمون، نعمة من نعم الله عظيمة، وكل نعم ربنا عظيمة، ولطيفة من لطائف صنعه عجيبة، صغيرة الجرم عظيمة في الطاعة وعظيمة في الجرم. إنها نعمة اللسان وآفة اللسان. لا يستبين في المرء الكفر ولا الإيمان إلا بنطق اللسان. وما من موجود أو معدوم، ولا صانع أو مصنوع، إلا ويتناوله اللسان بإثبات أو نفي. وكل ألوان المعارف والعلوم طريق بيانها اللسان. فاللسان رحب الميدان، واسع المجال، وترجمان القلوب والأفكار، وطريق الخطاب، له في الخير صولات وجولات، وله في الشر باع طويل. من استعمله للحكمة والنافع من القول وقضاء الحوائج، وقيده بلجام الشرع، فقد عرف النعمة ووضع الشيء موضعه، وهذا بالنجاة جدير. ومن أطلق لسانه وأهمل ألفاظه سلك به الشيطان كل مسلك، ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هو الميزان الذي توزن به الرجال وتعرف به أقدارها، وما صلح منطق رجل إلا ظهر ذلك على سائر عمله، ولا فسد منطق رجل إلا عرف ذلك في سائر عمله. حتى قال بعض السلف: لا تجد شيئا من البر يتبعه كل البر غير اللسان، فإنك تجد الرجل يصوم النهار ويفطر على حرام، ويقوم الليل وبالنهار يشهد زورا، ولكنك لا تجده يتكلم بحق ثم يخالف ذلك عمله أبدا. والناس أيها الناس تنظر إلى المتكلم وتزن حديثه بميزان مطابقة الواقع والصدق مع النفس، وإنهم ليعرفون بثاقب نظرهم ويدركون بعميق خبرتهم، يدركون ويعرفون الكاذب من الصادق، والمصلح من المفسد، والبر من الفاجر. ومن أجل هذا انقسمت أحاديث الناس وأخبارهم إلى صدق وكذب، وطيب وخبيث، وحق وباطل. فالصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي التنزيل العزيز: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. معاشر الأحبة، إن صاحب الكلمة الخبيثة لا ينطق إلا بأقوال أثيمة، لسانه لماز وبصره غماز، حديثه بذاء وفعله عدوان، لا يذكر عظيم إلا استحقره، ولا يرى كريم إلا نال من عرضه، لا يتعمد الكذب إلا متملق منافق. الكذب عنوان سفه العقل وسقوط الهمة وخبث الطوية وجبن النفس، حتى قال بعض الحكماء: لم يكذب أحد قط إلا لصغر قدر نفسه عند نفسه. ومن قل إيمانه بربه وخف من يوم الحساب خوفه لا يبالي أن يلبس الحق بالباطل ويصور الأشياء على غير الواقع، ويشتد خبث الكلمة أيها الإخوة، ويعظم وزر الكذب بقدر ما يتسع من نطاق ضررها. فالصحفي الذي ينشر على الملأ خبرا باطلا، والسياسي الذي يخدع الناس في القضايا الكبرى، والمغرض الذي يسوق التهم في الكبراء، والمداح الذي يتخذ من المدائح الفارغة بضاعة يتملق بها الأكابر ويكيل بها الثناء للوجهاء ويهرف بما لا يعرف، فيصف الجبان بالشجاعة والظالم بالعدالة والبخيل بالكرم، كل أولئك يرتكبون جرائم عظيمة ويجرون إلى عواقب وخيمة. ولقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أخبر مما رآه من أنواع عذاب أهل النار، فكان مما قال عليه الصلاة والسلام: أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به هكذا إلى يوم القيامة. الحديث مخرج في البخاري. والله وحده المستعان على ألسنة تصف وقلوب تعرف وأعمال تخالف. ومن لطخ لسانه برجس الكذب وخبيث الكلم لا بد أن تبدو سريرته وينكشف أمره، فلا يلقى من الناس إلا الازدراء والمنقصة. أما أهل الحق والإيمان فيهديهم ربهم إلى الطيب من القول ويهديهم إلى صراط الحميد. نعم أيها الإخوة، إذا من الله على عبده بصدق اللهجة وطيب الحديث شرف قدره وطابت حياته وعرف بقوة الإرادة ورجحان العقل وسلامة الطوية، والناس في معاملاتهم لا يطمئنون إلا إلى صدوق اللسان، فحكمه عندهم عدل وشهادته بر ومعاملته بركة، يأمنونه على أموالهم وأهليهم، بل إنه لمؤتمن في الأحياء وفي الأموات، في الوصايا والأوقاف، في الودائع والأمانات. معاشر المسلمين والمسلمات، لا يستقيم لأحد سؤدد أو يحرز في قلوب الناس منزلة إلا حين يهبه الله لسان صدق. يقول الخليفة الراشد علي رضي الله عنه: من كانت له عند الناس ثلاث وجبت له عليهم ثلاث: من إذا حدثهم صدقهم، وإذا ائتمنوه لم يخنهم، وإذا وعدهم وفى لهم. وجب له عليهم أن تحبه قلوبهم وتنطلق بالثناء عليه ألسنتهم وتظهر له معونتهم. والطيب من القول أيها الإخوة دائرته واسعة، إذا ما وفق له العبد وسلك فيه مسالك الإسلام والتزم توجيهات القرآن وآداب السنة، يقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. وفي التوجيه النبوي الكريم: والكلمة الطيبة صدقة. يقول أبو عبد الله القرطبي في تفسيره: ينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لينا ووجهه منبسطا مع البر والفاجر من غير مداهنة، لأن الله عز وجل قال لموسى وهارون عليهما السلام: فقولا له قولا لينا. فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون عليهما السلام، والفاجر ليس بأخبث من فرعون عليه لعائن الله، وقد أمرهما ربهما باللين معه. وقال طلحة بن عمر: قلت لعطاء: إنك رجل يجتمع عندك ناس ذو أهواء مختلفة، وأنا رجل في حدة، فأقول لهم بعض القول الغليظ. فقال: لا تفعل. يقول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. قال عطاء: فدخل في هذا اليهود والنصارى، فكيف بالحنيفي؟ وقال شريك بن سنان لسعيد بن جبير رحمه الله: المجوسي يوليني من نفسه ويسلم علي، أفأرد عليه؟ فقال سعيد: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن نحو ذلك، فقال: لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه. والكلام اللين معاشر الأحبة، كما يقول بعض الحكماء، يغسل الضغائن المستكينة في الجوارح. فكل كلام لا يضرك في دينك ولا يسخط عليك ربك وترضي به جليسك فلا تكن به بخيلا، يعوضك الله به ثوابا جزيلا. ومن كلام وهب بن منبه: ثلاث من كن فيه أصاب البر، سخاوة النفس والصبر على الأذى وطيب الكلام. وفي الحديث الصحيح: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يكن بشق تمرة فبكلمة طيبة. وعن أبي المقدام عن أبيه عن جده قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء يوجب الجنة. قال: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. قال الحاكم: صحيح الإسناد. أيها الإخوة، ذلكم هو صلاح المنطق وفساده: إما إخبار بالحق وبيان للواقع ومطابقة للمعتقد ومؤانسة للمجالس، وإما حديث بالباطل وفحش في القول وبذاء في الكلام. فاتقوا الله رحمكم الله، والزموا الصدق والطيب من القول، فربكم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الصادق في قيله، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأعوذ به من الكذب في القول وسوء تأويله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جاء بالصدق وصدق به وأمر به في دقيق الأمر وجليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله، وطوبى لمن قال خيرا فغنم أو سكت فسلم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. إلزموا الطيب من القول، وبابه واسع، فأعلاه الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. ومن الطيب من القول قراءة القرآن والاشتغال بذكر الله من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والدعاء. أفشوا السلام وشمتوا العاطس، ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر،